وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل يا مسبغ البر الجزيل يا ومسبل الستر العليم ومسبل الستر العميم عميم طولك طائل يا عالم السر الخفي يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي قضاء عظمت صفاتك يا عظيم عظمت صفاتك يا عظيم عظمت صفاتك يا فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل الذنب أنت له بمنك غافر يا الذنب أنت له بمنك غافر غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إلينا واصل تعصي تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل تعصي وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل يا رب يا وجد الأشياء من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل ومن استراح بغير ذكرك يا رب ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك أو رجا أحدا سواك فذاك ظل زائل عمل أريد به سواك يا رب عمل أريد به سواك فإنه عمل وإن زعم المرائي باطل وإذا رضي يا رب وإذا رضي وإذا رضي وإذا رضي وإذا رضي وإذا رضيت فكل شيء هين وإذا حصل فكل شيء حاصل وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول يأتيك من ألطاف الفرج يأتيك من ألطافه الفرج يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل يا أنا عبد سوء يا سيدي أنا عبد سوء آبق كل على مولى أنا عبد سوء أنا عبد سوء أنا عبد سوء أنا عبد سوء آبق كل على مولى أو زار الكبائر حامل أو زار الكبائر قد أثقل ظهر الذنوب قد أثقل ظهر الذنوب قد أثقل ظهر الذنوب وسود صحف العيوب وسود صحف العيوب وستر عفوك شامل ها قد أتيت يا رب، ها قد أتيت، ها قد أتيت، ها قد أتيت يا رب، ها قد أتيت، وحسن ظني شافعي، وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم، ندم، ندم، ووسائلي ندم ودمع هاطل، ودمع هاطل، ودمع هاطل، فاغفر يا رب، فاغفر لعبدك ما مضى، ما مضى، فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل، وفعل به ما أنت أهل جميل، وفعل به ما أنت أهل جميل، والظن كل الظن أنك فاعل، سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو الجالس له الله، الله، سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو الجالس له الله، الله، إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا، إذا اجتمعنا فذكر الله بهجتنا، وأنسونا أينما كنا في ذكراه، سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو الجالس لنا الله، الله، مجالس الذكر روضات الجنة، فمن مجالس الذكر روضات الجنة، فمن يخلد فيها راتعا فالخلد مأواه، سبحان من ذكره عز لذاكره، فهو الجالس لنا الله، الله، نحن العبيد لنا بذكره شرف، نحن العبيد لنا بذكره شرف، وعز كذا فخر، فالمذكور الله، سبحان من ذكره عز لذاكري، فهو الجالس لنا الله، الله.